بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، هذا الربع يحتوي على سورة الرحمن المدنية من بدايتها إلى نهايتها، وهذه السورة الكريمة تتضمن امتنان الله على خلقه بإنزال القرآن عليهم وتعليمه لهم، وامتنانه سبحانه بخلق الإنسان وما منحه من المنطق والبيان. ثم تستعرض السورة آيات الله الناطقة ونعمه السابغة التي بثها في العالم العلوي والعالم السفلي من شمس وقمر ونجم وشجر وسماء وأرض وما خلقه من جن وإنس ومشرق ومغرب وماء أجاج وماء عذب. وتعقب السورة على ذلك كله بمشهد الفناء المطلق لجميع الخلائق ومشهد البقاء المطلق لوجود الخالق. فقوله تعالى الرحمن علم القرآن امتنان من الله على عباده بنزوله وتيسير حفظه وتيسير فهمه وهدايتهم باتباع تعاليمه وإسعادهم بتطبيق شرائعه وتهذيبهم بالتخلق بأخلاقه. وقوله سبحانه خلق الإنسان علمه البيان امتنان على الإنسان بخلقه في أحسن تقويم وتزويده بالنطق والفهم والإدراك السليم، على غرار قوله تعالى في آية أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان إشارة إلى تسخير الله لهما بالخصوص لخير الإنسان. نعم، إن هنالك من النجوم ما هو أكبر وأعظم من الشمس والقمر، ولكن ليست له علاقة مباشرة بحياة الإنسان ولا تأثير مباشر على سطح الأرض، كالشعرى التي هي أثقل من الشمس 20 مرة والتي يعادل نورها 50 ضعف نور الشمس، وكالسماك الرامح الذي يبلغ حجمه 80 ضعف حجم الشمس والذي يعادل نوره 8000 ضعف نور الشمس، وكسهيل الذي هو أقوى من الشمس 2500 مرة. أما الشمس فهي أهم شيء بالنسبة للإنسان ولحياته، إذ لولا ضوء الشمس وحرارتها وجاذبيتها لما أمكن للإنسان أن يعيش على ظهر الأرض، فضلا عن النبات والحيوان اللذين تتوقف عليهما حياة الإنسان. وكذلك الشأن في القمر، فرغم عن كونه تابعا صغيرا للأرض يعتبر ذا أثر قوي في حياتها وحياة الإنسان المستقر فوقها. وقد ربط الله بالقمر حركة المد والجزر في البحار، وهذه الحركة الدائمة هي التي عليها في فن الملاحة المدار. وقوله تعالى والنجم والشجر يسجدان إشارة إلى خضوع جميع الكائنات لمكونها ومبدعها، وإلى سلطة الله المبسوطة على جميع خلقه، فالكل مربوب لربوبيته بحيث لا يتخلف عن مشيئته أي مخلوق جل شأنه أو صور في الأرض أو في السماء، والكل ينشأ وينمو ويفنى طبقا للسنن الثابتة التي رسمتها قدرة الله وحكمته وعلمه للجميع، وذلك على غرار قوله تعالى في آية أخرى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية وقوله سبحانه والسماء رفعها ووضع الميزان تنبيه للإنسان على استجلاء عظمة الله وبالغ قدرته من خلال هذا الفضاء المرتفع الواسع المترامي الأطراف الذي تسبح فيه ملايين الملايين من النجوم على اختلاف أصنافها وأحجامها وأبعادها دون أن يصطدم بعضها ببعض ودون أن يصيبها خلل أو فتور. والميزان الذي وضعه الله لهذا الكون هو تقديره المحكم الذي لا يختل القائم على أساس التناسق والتناسب والانسجام والتكامل. وقوله تعالى ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان تنبيه للمؤمنين إلى أنهم ينبغي لهم أن يتخلقوا بخلق الله وأن يستمدوا من سنن الله الثابتة في خلقه منهاج سلوكهم في حياتهم بالنسبة لأنفسهم وبالنسبة لبقية الناس، وذلك أن يقيموا حياتهم على أساس من الحكمة والعدل وحسن التقدير والتدبير حتى لا يلحقها خلل كبير أو صغير. وقوله سبحانه والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان إشارة إلى ما أنعم الله به على الإنسان من تمهيد للأرض حتى يسهل عليه الاستقرار فوقها وحتى يستطيع الانتفاع بخيراتها وثمراتها. ولو لم تكن الأرض ممهدة كالفراش لاستحال عيش الإنسان فوقها بالمرة، ويكفي أن نتخيل منطقة بركانية أو زلزالية في حركة دائبة تنفث الرعب واللهب لندرك استحالة العيش فيها وتعذر الحياة بنجنباتها، ولنقدر ماذا يكون عليه الإنسان من شقاء سرمدي وتشرد أبدي. وقوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين إشارة إلى شروق الشمس وشروق القمر وغروب الشمس وغروب القمر، وذلك بمناسبة ذكرهما والامتنان بهما في الآية السابقة والشمس والقمر بحسبان. ويمكن أن يفهم من المشرقين مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومن المغربين مغرب الصيف ومغرب الشتاء، كما جاء في آية أخرى قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إشارة إلى اختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم، وذلك بالإضافة إلى ما يتضمنه الشروق والغروب في حد ذاتهما من المنافع والفوائد والمصالح للإنسان وبقية الأحياء. وقوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إشارة إلى ما أقامته القدرة الإلهية من حاجز حصين يفصل ماء البحر المالح عن الماء العذب المستودع في الأنهار رغما عن اتصال الأنهار بالبحار، فلا ماء البحر ينقلب حلوى ولا ماء النهر ينقلب مالحا، إذ بينهما برزخ إلهي غير منظور يحول دون تجاوز كل منهما لحده المقدور. وقوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إشارة إلى الفلك التي تمخر البحار والتي لولا تسخير الله لها لم استطاعت وهي فوق الماء وبين الأمواج أن يقر لها أي قرار. وقوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إشارة إلى تفرد الحق سبحانه وتعالى بالبقاء وإلى اختفاء أشباح الخلائق وظلالها عندما يدق ناقوس الفناء. وقوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. هذه إشارة إلى الحصار الإلهي المضروب من حول خلقه، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، مرؤوسين ورؤساء، فلا سبيل إلى الإفلات من قبضة الله، ولا مفر من الوقوع بين يديه والانتهاء في نهاية المطاف إليه. وانتقلت الآيات الكريمة إلى الحديث عن قيام الساعة وما يبرز فيها من ظواهر كونية خارقة للعادة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وإلى الحديث عن مصير المجرمين من خصوم الرسالات الإلهية وما يلقونه من العذاب الأليم، يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي والأقدام، وعن مصير المتقين الصادقين الراشدين وما ينالونه من النعيم المقيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، الذي تكرر في سياق هذه السورة 31 مرة. معنى قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قال مجاهد وغيره أي فبأي النعم يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان، أي أن النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها، فكيف تستطيعون إنكارها أو جحودها. وختمت سورة الرحمن بتمجيد اسم الله وتقديس جلاله وعظمته، فهو سبحانه أهل لأن يجل ويكرم، فلا يعصى ولا يظلم، ولأن يشكر ولا يكفر، ويذكر ولا ينسى. وذلك قوله تعالى في ختام هذه السورة الكريمة وختامها مسك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.